لا إكراه في الدين. I don't feel it's good for a woman to be second or third wife. Who ever heard of such a bloody, brutal type of religion? بالعقل يصبح الإيمان أقوى وأثبت وأعظم. اليوم أقدم لكم عدد من هذه الشبهات في محاولة لإيصال يعني مفاهيمها إلى الشباب العربي، حتى إذا تحاورتم مع الغرب تتحاوروا معهم عن بينة وعن عقلانية. فالدين الإسلامي ولله الحمد دين عقلاني لا يتعارض مع العقل أبدا. I don't feel it is good for a woman to be second or third wife. So why Islam permits men to marry up to four women, which is favoring men over women? I heard that Islam allows polygamy, I mean it's a multiple marriages. If this is so, is it not a sinful practice against humanity, like deceiving a woman? تعدد الزوجات، يقولون الإسلام هذا دين ذكوري وشهواني ويبيح تعدد الزوجات. نقول هناك عدة ردود. الرد الأول أن الإسلام جاء وحدد تعدد الزوجات، مو جاء وفتحه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى مكة جاء إلى مجتمع كان بالنسبة له التعدد مفتوح، فجاء الإسلام وماذا فعل؟ حدد الزواج وقال لهم أربعة، أكثر من أربعة لا يجوز. الأمر الثاني في مسألة التعدد أن التعدد لما تتكلموا مع المسيحيين واليهود قولوا لهم التعدد مسموح في ديانتكم، التوراة والإنجيل مليئة بقصص عن أنبياء وعن رجال عددوا ومتزوجين كانوا عشرات النساء أحيانا، ولا يوجد نص صريح يحظر ويحرم تعدد الزوجات لا في الإنجيل ولا في التوراة. الأمر الثالث في موضوع التعدد، أليس من التناقض أن الغرب يبيح العشيقة ويحرم الزوجة الثانية؟ من القصص الطريفة التي تذكر في إحدى البلاد العربية التي تحرم التعدد، ضبطوا واحد دخلوا عليه على شقته هو وزوجته متزوج واحدة ثانية بتهمة التعدد وأحضروه إلى المحكمة، فالمحامي دافع عن المتهم بحجة ماذا؟ قال له أنا خليني أحاول أقنعهم أنها كانت عشيقة ولم تكن زوجته، وطلعوه بناء على هذا السبب. أليس هذا تناقض؟ التعدد أمر يحسب للإسلام ولا يحسب عليه. زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة، بعض المسلمين حتى يجد صعوبة في تصور كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج يعني عائشة وهي عمرها 9 سنوات. Can I have like this mic pass through all of you and everyone just tells me what he knows in one sentence about the Prophet? He married a girl of age 9. He married a girl of age 9. He married a girl of age 9. هذا أيضا في عدة ردود. أولا أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في رجل من أهل قريش كان خاطبها قبل الرسول. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عائشة كانت في مجتمع قريش في سن زواج، لأنه في أحد ثاني كان خاطبها، يعني مو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي جاء وابتدع هذا الأمر. الأمر الثاني، قريش كانوا يدوروا أي شيء يتهموا فيه الرسول، فإذا كان هذا أمر معيب فكان أول ناس مسكوها على الرسول كانوا قريش عليه الصلاة والسلام، كانوا قالوا شوفوا قاعد يتزوج واحدة عمرها 9 سنوات، ولكنهم لم يفعلوا. لماذا؟ أيضا لأن أمر كان عادي. الأمر الثالث أن البلوغ في العصر النبوي كان طبيعي أن المرأة تبلغ وهي عمرها 8 أو 9 سنوات، يعني عائشة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بالغة. وفي حالات كثيرة جدا في أوروبا وفي الهند وفي الصين عن الزواج المبكر في هذا العصر، فهو أمر كان طبيعي جدا في عصره. يقولون كيف ما في عدل عندكم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهذا الحقيقة يعني نظرة جزئية في الميراث. الميراث للمعلومات، هناك حالات تحصل فيها المرأة على نصيب من الميراث مثل الرجل، وهناك حالات تحصل فيها المرأة على ميراث أكثر من الرجل، بل وإن هناك حالات تحصل فيها المرأة على ميراث ولا يحصل الرجل على فيه. وهذا تفصيله موجود في كتاب جميل وصغير جدا لمن أراد أن يطلع عليه، اسمه ميراث المرأة وقضية المساواة للدكتور صلاح الدين سلطان. الأمر الثاني بالنسبة للميراث أنه مبني على منظومة اجتماعية معينة. عندنا في الإسلام مال المرأة هو للمرأة فقط، ليس عليها أن تصرف منه هللة لأحد، بينما مال الرجل، الرجل في النظام الإسلامي والمنظومة الإسلامية اقتصاديا عليه مسؤوليات، يعني يجب عليه أن يصرف على الزوجة، مو كيف، يجب عليه أن يصرف على البنت. في ظل هذه المنظومة، لأن الرجل عليه مسؤوليات أكثر من المرأة، والمرأة ليس عليها أن تصرف على زوجها ولا على أولادها إن شاءت، فبالتالي كان من الطبيعي أنه في بعض الحالات الرجل يأخذ فيها أكثر من المرأة في ظل هذه المنظومة. To find an unbeliever and he will submit to Islam and pay alms, then let him go in peace. If not, kill him. So in other words, when they were taking over a country, people were forced to convert to Islam under the penalty of death. Who ever heard of such a bloody, bloody, brutal type of religion? من أكبر الافتراءات على الإسلام أنه انتشر بالسيف، وهذا أعزائي باطل ليس له أي أساس. اذهبوا إلى مصر وشوفوا الأخبار كيف أن كنائسهم إلى اليوم موجودة، مع أن مصر فتحت منذ 1400 عام. اذهبوا إلى فلسطين وإلى سوريا ستجد الكنائس على حالها. عمر بن الخطاب عندما فتح المقدس رفض أن يسجد ويصلي في الكنيسة، لماذا؟ علشان لا يأتي من بعد المسلمين ويحول الكنيسة إلى مسجد. الحمد لله في الإسلام ما عندنا أعزائي محاكم التفتيش التي انتشرت في أوروبا، حيث كان يعذب الناس من أجل تنصيرهم ودخولهم في الديانة المسيحية. لا يوجد في تاريخنا هذا المبدأ، ولا يوجد في تاريخنا أبدا بفضل من الله ومنا أن جاء المسلمون وأي نظام إسلامي وقال للشعب إما تسلموا وإما تذبحوا. بالعكس، إحنا عندنا أساس واضح جدا في القرآن ليس فيه جدال. قال الله تعالى لا إكراه في الدين، وقال الله تعالى في آيات عديدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا دائما أطالب الشباب أنه يا أخي تساءلوا، يعني لا تكون مسلم وراثة بس لأني أنا تولدت مسلم خلاص أي شيء ماشي. فكر، تساءل. إبراهيم عليه السلام تساءل لماذا؟ حتى يطمئن قلبي. هناك فرق كبير بين الإيمان الأعمى والإيمان اللي يأتي عن قناعة. هناك فرق كبير بين الإيمان الأعمى والإيمان اللي يأتي عن قناعة. لذلك الراغب الأصفهاني له كلمة جميلة في العلاقة بين العقل والشرع، يقول إن العقل لا يهتدي إلا بالشرع، يعني مهم جدا الشرع يساعد على هداية العقل، وإن الشرع لا يتبين إلا بالعقل، يعني الشرع لما يأتي كيف نبينه ونفصله ونفهمه ونؤمن به عن عقلانية وفهم؟ بالعقل، الاثنين مع بعض. كلمة أفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، مليء جدا في القرآن، والقرآن هو عبارة عن كتاب حواري، يقرأ القرآن تجد قاعد يتحاور مع الكافرين ويذكر حججهم في القرآن الكريم ثم يرد عليها. فأتمنى أن يصبح إيماننا إيمان اقتناع، وإيماننا إيمان عقلاني، بدلا من أن يكون إيمان ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، فبذلك بالعقل يصبح الإيمان أقوى وأثبت وأعمق. Thank you.